ويجمع الماء مخلطون، ثم يغتسل الجنب، الجنب يغتسل الماء الخاص، يعني الجنب اللي جسمه ما فيه نجاسات، أما إذا فيه نجاسات الماء سوف يتنجس، ما فيه نجاسات. ثم يجمع ماء هذا الغسل ويغسل به الميت فقد يجزي في هذه الحالة. سابعا، الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، يعني بعد الغسل أحدث، أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، يغتسل، يعني مو وضوء، غسل وليس وضوعا. ثامنا، إذا تمكن من استعمال الماء انتفض تيممه، يعني يقدر يستخدم الماء بس ما لكثر الماء هذا لا تيمم، ها تيمم انتفض تيممه، لا يصح تيممه. ولو فقده بعد ذلك، يعني فقد الماء بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم، يعني ما وجد الماء عدلالا، ما وجد الماء بعد ذلك، لا يرجع إلى إيش؟ إلى التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، يعني أنا تيممت وصليت، تيممت وصليت عدلالا، فهذا التيمم ما ينتقض، خلاص يتم على طهارته، ما لم يحدث أو لم أو يجد ماء، فإذا وجد الماء عدلالا انتقض التيمم. التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا، مريض يعني عليه مثلا شيء لا يقدر على غسله بالماء مثل جبيرة ولا مسحه، جاز له التيمم، يعني كان في أحد أعضائه ما يقدر يعني يصيد من الماء شيء، جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة، طهارة ما فيها تبعيض لما دلت عليه الأخبار، أخبار كثيرة. عاشرا، يعني يتيمم ورد يتوضع، يبعض من التيمم ويتوعظ يجمع له يجمع. عاشرا أو العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة استحبابا، هذا لا، إن الإنسان قبل أن يصلي على الجنازة يتطهر، يعني الوضوء ولا تيمم، لكن هذا التيمم هل يصح له أن يصلي به؟ لا، مجرد بس صلاة على الجنازة. يقول يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، بنية الاستحباب، بنية الاستحباب أن يكون الإنسان على طهارة وهو يصلي على الميت، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة، يعني هذا التيمم لا يجزيه بأن يصلي فريضة من الفرائض. لا لا، هو الوضوء بس كان حين مثلا ما في يعني مجال ان عارف بتروح هذا، فتستحب انه هو استحبابا وليس واجبا، الصلاة على الجنازة إن على طهارة استحبابا وليس واجبا، فالإنسان إذا كفاها إذا تيمم الجنازة لا يجزي عن الوضوء في الصلاة، بس مجرد هذا الشيء بس الذي يقوم به. انتهينا من الركن. الطرف الرابع في أحكام التيمم، الآن في الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، والقول في النجاسات وهي عشرة أنواع، الأول والثاني، البول والغائط، مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه يعتبر هذا من النجاسات، البول والغائط، أما الذي يؤكل لحمه مثل البقر